لا يفهم كلامه، ولهذا قال ولا يفقه ما يقول. طيب، إذن الدوي صوت كما قال أهل العلم مرتفع متكرر، مرتفع متكرر ويتكلم من بعيد، ولهذا كان لا يفقه أي لا يفهم ما يقول حتى دنا أي قرب، فإذا هو يسأل عن الإسلام لاحظ لما قرب تبين كلامه واتضح، يسأل عن الإسلام أي عن دين الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. تكلم أهل العلم أن المقصود من السؤال ليس هو أنه يريد الدخول في الإسلام الآن، بل هو مسلم، ولهذا قالوا الظاهر أنه سأل عن الشرائع بعد الشهادتين، سأل لما قال لما سأل عن الإسلام يقصد شرائع الإسلام من الصلاة ونحوها، فلما كان مسلما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له الصلوات وبين الفرض منها، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. الرجل يسأل فقال هل علي غيرها، يعني مما افترض الله عز وجل من أمر الصلوات، قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، ويمكن أن تقرأ بالتشريد يعني إلا أن تتطوع، يعني هذا القدر الواجب عليك يعني ابتداء، فإذا أحببت أن تتطوع فلا بأس، وليس الكلام هنا عن فروض الكفايات. ثم بعد ذلك بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال وصيام رمضان، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها، قال لا. هذا محل شاهد، هذا محل شاهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل النجدي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل، أدبر الرجل رجع وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. إذن يأتي بما فرض الله عز وجل عليه، لا ينقص منه شيئا ولا يزيد على ذلك، بمعنى أنه يقتصر على ما أوجب الله عز وجل عليه ولا يأتي به التطوع. وإن قال بعضهم لعله أيضا يتطوع أحيانا، لكن الظاهر من جوابه أو من كلامه قال لا أزيد أي على هذا الفرض ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا يفيد أن المقتصد موعود بالجنة بإطلاق، صنفان من الناس وعد بدخول الجنة لا يعذب، السابقون المسارعون إلى الخيرات، ثم المقتصدون. أما الظالم لنفسه قال أهل العلم فمعرض للوعيد، وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتب من ذنبه. السابق قالوا الذي أتى بما فرض الله عز وجل عليه وأكثر من المستحبات النوافل، والمقتصد هو الذي اقتصر على الواجبات وقد يفعل قليلا من المستحبات، يعني ما بالضرورة أن لا يأتي بها أصلا، لا، لو كان يأتي بها على وجه القلة فقالوا هو مقتصد. قالوا وليس من شرط السابقين والمقتصدين العصمة من الذنوب، لكن المعتبر توبتهم منها قبل وفاتهم، يتوبون منها. إذن إذا ألم الإنسان بذنب فهو من الظالم لنفسه، فإن رجع وتاب فإنه يرجع إلى إحدى المنزلتين بحسب حاله، إما أن يكون سابقا وإما أن يكون مقتصدا. المقتصد هذا الحديث صريح في أنه يدخل الجنة لأنه يقول أفلح إن صدق. هنا في هذه الجملة أشار ابن حجر إلى أنه وردت رواية وهي في صحيح مسلم فيها أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، أو قال دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذه الرواية موجودة في مسلم. تكلم العلماء عن هذه الجملة. أنا عندي أرجح الأقوال قولان، أبدأ بأقواهما، أن هذه الرواية الشاذة، وهي من رواية إسماعيل بن جعفر. طيب لماذا شاذ؟ رواها اثنان، مالك والآخر، لم تختلف الرواية عن مالك قط في عدم ورود هذا القسم بالأب. مالك لم يأتي أبدا بهذه الصيغة، صيغة القسم وأبيه. والآخر مرة يروى عنه بالقسم بأبيه، ومرة بدونها، ومرة بالقسم بالله. طيب، أو إن شئت عفوا، مرة لا، القسم بالله هذه وردت في أحاديث أخرى من غير هذه الرواية. طيب، قال المحققون، كونه ترد الروايتان مرة يوافق مالكا ومرة يخالفه، قالوا الظاهر الأقرب أنه ما ضبطها. أبدى السهيلي وجها عجيبا، قال هذا بعيد جدا حتى من جهة المعنى، بعيد من جهة المعنى، لأن الرجل الذي جاء وهو مسلم قال أبوه ليس بمسلم، فكيف يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السهيلي أبدى هذا الوجه وهو لطيف جدا، قال هذا مستبعد أن يحلف النبي عليه الصلاة والسلام برجل كافر من حيث المعنى. بعضهم يقول هنالك تصحيف، لأنه في البداية في الكتابة العربية، في كتابة الحروف، ما كانوا يعني يعجمون ويضعون النقاط، يعني نقطة الباء ونقطتي الياء التحتية ما كان يكتبونها. فلاحظ الرسم والله وأبيه متشابهة تماما، فقالوا صحفها الراوي لأنها مكتوبة، فبدل ما يقول والله قرأ وأبيه. لكن بعضهم يقول هذا بعيد، بعيد جدا. وبعضهم نظر إلى أن هذا كان يعني قبل النسخ أو قبل النهي، وهذا عند الوجه الثاني الذي يلي الأول. الأول قلنا الظاهر أن الرواية شاذة، طبعا في تردد بين أهل العلم، حتى أذكر أن بعض مشايخنا كان ينتصر على أنها غير شاذة، منهم الشيخ حماد الأنصاري، وكتب بحثا كاملا في هذا الموضوع وقال ليست رواية شاذة. لكن والله الذي يبدو والذي جزم به ابن عبد البر وغير من أهل العلم أنها رواية شاذة، وهذا هو الحق الأقرب، وهو أن يروي الثقة مخالفا من هو أوثق منه. ولا شك أن مالكا أوثق، والتردد الذي حصل في روايته يدعو إلى القول بالشذوذ، يدعو إلى القول بالشذوذ. لاحظ مخالفة من هو أوثق والتردد في الرواية عنه، مرة يروى بالقسم بأبيه ومرة يروى بدون قسم، أي يوافق مالكا. وردت شواهد فيها القسم بالله، وبالتالي الظاهر الشذوذ، وإن كان ولابد لقلنا هذا قبل النهي، قبل النهي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى فيما بعد عن الحلف بغير الله كما جاء في غير ما حدث، لما سمع ابن الخطاب يقسم بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا ما ورد في سبب تشريع النهي عن الحلف، أن رجلا رأى في نومه اليهود والنصارى. آخر الحديث وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الطفيل رأى رؤيا، وقد حدث بها بعضهم، وإنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، أي يقسمون بالكعبة. فقال وما منعني أن أنهاكم عنها إلا كذا وكذا. قيل أي لم يأتني وحي لأمنعكم منها، ما جاء الوحي لأمنعكم منها. ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصححوا، أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقولوا ما شاء الله وحده، وأمرهم في القسم أن يقولوا ورب الكعبة. هذا يفيد أن النهي جاء متأخرة، وبالتالي قالوا هذا القسم الذي فيه وأبيه كان قبل النهي، كان قبل النهي. القول بالتصحيف أو القول بأن هذا لا يقصدون حقيقته أو نحو ذلك بعيد. طيب، إذن هذا خلاصة ما في هذا الباب. نواصل. هذا الظاهر ما صلى الفرض. الرجل أدبر، هو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يقتصر على الفرائض. مش تسأل تقول هل يلزم منها أنه ما يصلي الضحى ولا غير ذلك؟ هذا الظاهر من الرواية. والرجل يقسم يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لكن طبعا من باب النصيحة يعني الاقتصار على الفرائض صعب، لأن الانتقاص منها كثير، الإنسان يعني يكمل بهذه المستحبات على أقل تقدير. يا أخي إنك تسلم صح ولا ما صح؟ الذنوب كثيرة، والنقص في الواجبات والخلل فيها كثير. الحاجة الثانية، ألا يحب الإنسان أن ينافس ويبلغ أعلى الدرجات؟ فقد تأتي سيئات كثيرة، فلا بد من رجحان ميزان الحسنات على السيئات. واصل. ها؟ هذا من أدلته. قالوا الدليل على عدم وجوب تحية المسجد هذا الحديث، لأنه في مقام بيان. الرجل يسأل يقول هل علي غيره؟ يقول لا، إلا أن تطوع. لاحظ البيان في موضع السؤال بالذات لا يحتمل تأخيرا، فقال لا إلا أن تطوع. لهذا قال جمهور العلماء بأن تحية المسجد ليست بواجب. وأنا قلت قال الجمهور، ولا فهنالك قول آخر يقول بالوجوب، لكن فرقوا بين وجوب الصلوات الخمس ووجوب تحية المسجد، لأن المقصود إيقاع صلاة في المسجد إذا دخلت. فلو دخلت والإمام يصلي مثلا الظهر فصليت معه الظهر، هل يلزم أن تأتي بركعتين؟ لا. فليس يعني المقصود إيقاع الصلاة، فإذا صلى الفرض أجزأ ذلك، أو لو دخل بعد أذان الفجر الثاني فصلى الرغيبة وما أفردها، أو لم يصلي تحية المسجد وخصها بركعتين ثم صلى الرغيبة، ما يلزم أصلا، لأنه أوقع الركعتين في لما دخل المسجد. إذن قال من قال بالوجوب قال هي واجبة لسبب، ألا وهو دخولك المسجد. وإلا فلو تصورنا أن إنسانا ما دخل المسجد أصلا ما يلزمه، أو دخل وصلى شيئا من الراتبة أو فرضا فأجزأ ذلك. وبالتالي قالوا، ولاحظ من ناحية ثانية، هذه الصلاة هي من أركان الإسلام، الصلاة الخمس، بخلاف تحية المسجد وجوبها ليس كوجوب الصلاة الخمس. ولهذا شوف تنازع العلماء في كفر تارك الصلاة، يعني الصلاة الخمس مش غيرها. إذن هذا الحديث مع وروده لم يمنع بعض العلماء من القول بالوجوب، لكن مع تفريقهم بين واجب وواجب من جهة سبب إيجابه ومن جهة منزلة الفرض فيه، فبعض الأشياء أفرض من بعض. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند أهل الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنذوري قال حدثنا عمر عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويطرق بدنها فإنه يرجع من أجل جبراطيه كل قراط يوحد فمن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عمرو عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب اتباع الجنائز من الإيمان. واتباع الجنائز عمل من الأعمال. يعني لاحظ أخي عناية البخاري رحمة الله عليه في تنويع الأبواب وذكر الأعمال بأنواعها الكثيرة أنها من الإيمان. هذا فيه رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فهذا الباب كنظائره مما تقدم. البخاري رحمه الله يقول حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد الحسن البصري ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا في ضمن هذا الإيمان الإخلاص والإيمان بما وعد الله جل وعلا من الأجر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. طيب القيراط الواحد مقداره قال كأحد مثل أحد إذن هو أجر عظيم. وفيه أن الإنسان لو صلى ثم انصرف كان له قيراط واحد فإذا ضم إلى الصلاة اتباعها حتى تدفن وحتى يفرغ من دفنها رجع بأجرين رجعه بأجرين. إذن كل عمل منهما فيه قراط واحد. بعض أهل العلم يقول الظاهر أنها ثلاث قرارات لكن من هذا الخبر ومن غيره يفهم أن مجموع ذلك أجره مقدار قراطين والواحد منهما مقداره قراط. طيب الاستدلال في قولهم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا أي إيمانا وعليه فاتباع الجنائز من الإيمان وهو عمل صالح كنظائره مما تقدم فيفيد أن هذا أن الإيمان قول وعمل. لما قال البخاري تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف يعني عثمان المؤذن تابع روح تابع روحا وخالفه في لما قال حدثنا عوف عن محمد ما ذكر الحسن البصري إنما ذكر محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي بنحو هذه الرواية. طيب واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول المؤمن أن يحفظ عمله وهو لا يدرى. وقال إبراهيم الزيدي ما عرفت قولي على عمله إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال أبي هريرة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منكم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن وما فما يقدر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقوله عز وجل ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا شعبة عن الزهري قال سألت أبا وائل عن المثنى فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقباله كفر. قال حدثني قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبل بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليقبلكم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. هنا المصنف يقول باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعره. قال أهل العلم مقصوده الرد على المرجئة خاصة، وإن كانت كثير من الأبواب السابقة هي في الرد عليهم، لكن هنا عناية خاصة بأن الإنسان قد يكون معه أصل الدين والإيمان فيعمل أعمالا فينقص بها إيمانه ويتضرر ويحصل له بذلك الضرر، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. تقدم معنا أنه قد يوجد، تقدم معنا أن النفاق نوعان، اعتقاد ونفاق عمل. قال وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. طيب، هذا فيه الخوف من النفاق، الخوف من النفاق، وفيه رد على أهل الإرجاء الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فالإنسان إذن يخاف ليس بشاك في أصل دينه وإيمانه، ولكن يخشى نفاق العمل، يخشى نفاق العمل. قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. المرجئة يقولون أهل الإيمان متساوون في إيمانه، متساوون في إيمانه، ولكن هذا النقل لاحظ يقول ما من أحد ممن لقيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعدتهم 30، أدرك 30 من الصحابة، يقول ما أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. والمرجئة يقولون كل أهل الإيمان يتساوون في إيمانهم، الملائكة والأنبياء والصديقون والصالحون والشهداء والفساق كلهم سواء في إيمانهم، وهذا غلط بلا شك. الإنسان بأوائل النظر ودون أن يفكر كثيرا يدرك خطأ هذا القول، أي إنسان منصف يدرك هذا الحقيقة، يعني كيف يقال إيمان أفسق الناس فإيمان أتقى الناس وأبرهم؟ هذا غير مستقيم. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني النفاق، يعني النفاق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذن الناس متفاوتون، وقد يكون مع الإنسان إيمان ونوع نفاق، وقد يكون معه عياذا بالله النفاق الأكبر. ومن ما عليه أهل الدين والإيمان والصلاح أنهم يخافون على أنفسهم النفاق. قال وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، وهذا يفيدنا أن الإنسان الذي يصر على المعصية حتى يموت عليها فإنه معرض للوعيد، فكيف يقال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ إذا لا يقال لا يضر مع الإيمان ذنب بأن الجنة التي وعد الله عز وجل بها المتقين المسارعين المسابقين إلى السابقين إلى الخيرات، من أوصافهم أنهم إذا أذنبوا الذنب تابوا، وهلا يوعد الجنة بإطلاق. وعليه هذا يفهم أن من أصر على ذنبه فهو ليس من أهل هذا الوعيد بإطلاق، من أهل هذا الوعد بإطلاق، وإنما هو معرض للوعيد، قد يعذب وقد يعفى عنه. قال المصنف حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، هذا يفيد أن المرجئة ظهرت في المئة الأولى، يعني قبل انقضاء المئة الأولى. إذن أهل الإرجاء مذهبهم قديم. يعبر بعض المعاصرين، يعني يقولون لما ظهرت الخوارج الوعيدية الذين يخرجون من الملة المسلمة بكل ذنب ارتكبه، جعلت رد الفعل بالجهة الثانية، فجعل بعض الناس يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، الحق ما عليها أهل السنة، ما كل معصية تخرج من الملة. والقول بأن الإنسان لا ينقص إيمانه بل يبقى كما هو ولا يضره الذنب وليس من أهل الوعيد قول باطل، فلا يوافق الخوارج والمعتزلة على قولهم، ولا يوافق المرجئة أيضا على قولهم، وإنما يقال بالحق. مسألة ردة الفعل دي يعني سببها أحيانا العاطفة مع الجهل، العاطفة مع الجهل، وهذا قد يجري حتى في زماننا. يعني كنت أذكر من الأمثلة القديمة التي مرت بنا في السبعينات الميلادية، يعني أصاب بعض الناس شيء من العاطفة مع شيء من الجهل. فمثلا في باب إصابة الإنسان بالعين والمس وما يتبع ذلك من العلاج، بعض الناس لأنه وجد هذه الأمور عند أهل التصوف، ويرد على أهل التصوف باطلهم بلا شك، لكن ظن أن كل ما عند الصوفية باطل، فيقول العين لا تصيب ولا حقيقة للسحر. حتى واحد أو بعضهم كان في بعض مدن السودان في شرقها، إذا سئل طيب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، يقول نعم العين حق والأذن حق والأنف حق وإلى آخره. طبعا هذا جهل بلا شك. يعني لاحظ العاطفة مع الجهل والنفور من الصوفية وحق لهم ذلك، لكن جعلهم يردون حقا. صحيح العين تؤثر بلا شك، والسحر له أثره، ولكن طريقة المعالجة باطلة عند الصوفية، الكون يخرجون ذلك بأنواع من السحر والشعوذة والدجل، هذا مردود، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد علاج آخر شرعي. المهم هذه من ردة الفعل، أحيانا تريد إنكار باطل فيخشى أن ترد معه يعني حقا. فهؤلاء المرجئة أرادوا الرد على الوعيدية الذين يخرجون المسلم بكل ذنب، فقالوا المسلم لا يخرج من الإيمان بكل الذنوب، إلى هنا ماشي، لكن قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وحتى يخرج من عهدة كلام المعتزلة والخوارج وجدوا أنه لا بد من القول بأن الإيمان هو ما في القلب فقط، لأنه قد يوجد عمل كثير مخالف للإسلام والإيمان. والخوارج يخرجون الإنسان بارتكاب كل ذنب من الأقوال ومن الأعمال، فحتى يخرج المرجع من هذه الورطة قصر الإيمان على ما في القلب فقط، وبالتالي ما خالف في الظاهر من الأقوال والأعمال لا يضر في أصل هذا الإيمان، فهذا غلط بلا شك. طيب، ماذا قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، إذن في هذا دليل على نقص الدين والإيمان مع قوله وقتاله كفر. وقتاله كفر، المرجع يريدون أن يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا الحديث يفيد أن السباب فسوق يعني سباب المسلم، وأن قتاله كفر. طبعا لا لا لا يتسمم بهذا الخوارج والمعتزلة من أنه يخرج من الملة، ليس كذلك، وإنما لابد من فهمه على ضوء ما سبق ذكره في بعض الأبواب السابقة من أن هذه المعاصي لا تزيل أصل الإسلام والإيمان، فهي فسوق لكنه فسق دون الفسق الأكبر الناقل من الملة، وكفر لكنه الكفر دون الكفر الناقل من الملة. لا بد من تقييد ذلك، خاصة وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن السباب وجد بين الناس، وما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من دين الإسلام، بل وجد ما ارتكب كبائر أخرى من شرب خمر وزنا فحدوا وجلدوا ولم يخرجهم من دين الإسلام. حتى القتال والقتل الذي هو من أشد الذنوب، مع ذلك جاء وصف المتقاتلين بوصف الإيمان، ووصف القاتل عمدا عدوانا بأنه أخ للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والمقصود أخوة الدين، أخوة الدين والإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه مؤمنين مع اقتتاله. إذن تفهم هذه الأدلة على ضوء تلك الأسس الراسخة المتينة. على كل، إذن المؤمن يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. تكلم العلماء في يعني حبوط العمل، فهل هنالك الذنوب غير الكفر والشرك تحبط العمل؟ الجواب نعم، لكن فرقوا، قال الذي يحبط الأعمال كلها الكفر والشرك، يعنون الأكبرين، لكن هنالك أعمال قد تحبط بعض الأعمال وسيأتي إحباط من نوع آخر. فمثلا الرياء يحبط ما قارنه من العمل، يحبط ما قارنه من العمل، وهذا صحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فهذا يفيد أن ما قام به من العمل حابط. قالوا حتى لو جاء بالإنسان يوم القيامة وحسناته باقية وجرت الموازنة بين السيئات والحسنات فراجحت السيئات على الحسنات، قالوا فهذا نوع إحباط أيضا. ليه؟ لأنه ما بقي أثرها في أن يسلم من العذاب، يعني من دخول النار، خلي بالك. فكأن كثرة السيئات أحبطت تأثير تلك الحسنات في أن يدخل الجنة ابتداء، فقالوا هذا نوع من الإحباط، إحباط العمل. إذن منهما يبطل بالكلية ومنهما يبطل جزئيا ومنه باعتبار الموازنة، أي إذا رجحت السيئات على الحسنات فصاحبها من أهل الوعيد ومن أهل العذاب، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته وعفو منه. طيب، بعدها قال المصنف: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان تخاصما واحتقا كل يقول الحق معه، أحد الرجلين هو كعب بن مالك، والثاني قيل هو عبد الله بن أبي حدرة رضي الله عنهما. تلاحى، قال من المسلمين، فقال إني خرجت، أي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. طيب، فيه يعني ضرر الخصومات والشحناء بين الناس ونحو ذلك مما يؤثر، حتى إنها أثرت في رفع ليلة القدر، يعني في تحديدها، في تحديد ليلة القدر، مش المقصود أنها رفعت فلا وجود لها، وإنما رفع العلم بتحديدها بدليل قوله التمسوها في السبع والتسع والخمس. على كل إذن لذلك أثر، فالمعاصي لها أثارها وأضرارها. والمصنف يريد أن يرد على أهل الإرجاء الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان عند الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لكم، ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كلهم دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع شيخيه من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فمدى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من أسائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول وعاك الإبل البهم في الدنيا في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أثر فقال: ردوه فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. طيب، في معذرة، كمل. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن جرملة قال له: سألتك هل يريدون أم يحبون؟ فزعمت أنهم يريدون، وكذلك الإيمان حتى يتيم. وسألتك هل يقتص أحد سقط لدينه بعد أجل ولدينه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان فيما تخالط وتكتب القلوب لا يسقطه أحد. في هذا الباب، وهو باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، أشار إلى هذا الحديث المشهور المعروف ويصعب الوقوف عليه، ولكن نبين المقصود من إراده في هذا الكتاب، كتاب الإيمان. البخاري رحمه الله ممن يرى أن الإيمان بمعنى الإسلام، لا فرق بينهما، يرى ذلك. ونبه سابقا إلى أن هذه المسألة، أعني حال الإسلام والإيمان، مترادفان أو بينهما شيء من الفرق اليسير. إذا كان الإنسان على يقين وعلم وبصيرة بأن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، عندئذ الاختلاف بعد ذلك هل مسماهما واحد أو لا أمر يسير، الخبر فيه هين ما هو شديد، لأن هذا الاختلاف موجود بين علم من أهل السنة. وبالتالي، لكن طبعا إذا خالف في أصل المسألة، وهو أن الإيمان قال هو التصديق فقط، أو هو القول مع التصديق، أو قال هو قول وعمل لكنه يزيد ولا ينقص، فقد ذهب إلى مذاهب أهل الأهواء البدع. وبالتالي إذا بنى التفريق بين الإسلام والإيمان على ذلك فغلط. يعني لو جاء مرجئ فقال الإيمان هو التصديق مطلقا والإسلام الأعمال الظاهرة، ففرق بينهما، نقول لا، الخلاف معه هنا شديد. لكن إذا جاء سني وقال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأرى الفرق بين الإسلام والإيمان، أو قال أرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، فلا حرج عنده. والمسألة يعني تحتاج إلى نوع اجتهاد، والاختلاف فيها شديد أو نقول قوي، ولكن من يعني تتبع الأدلة جيدا وجد أنه أحيانا يطلق على أعمال الإسلام إيمان، وكذلك يطلق على أعمال الإيمان الإسلام، هذا موجود وهذا موجود. ففي حديث جبريل عليه السلام لاحظ في حديث جبريل عليه السلام فرق بين الإسلام والإيمان، صحيح؟ فذكر الإسلام لأمور ظاهرة وجعل الإيمان في الأمور الباطنة. طيب أعمال الإسلام التي ذكرها ما هي؟ الشهادة، صحيح، والصلاة والزكاة والصيام والحج على بعض الروايات. طيب هذه الأعمال هل سميت إيمانا في مواضع؟ نعم، لاحظ هنا سماها إسلاما لكن في موضع آخر سميت إيمانا. منها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن وصف العملين بأنهما إيمان، وفي حديث جبريل أدخلهما في الإسلام، صحيح؟ طيب نفس الشيء لاحظ أدخل هنا في الإسلام الشهادتين، وفي حديث وفد عبد القيس جعلهما من الإيمان، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. إذن فسمى ما هو إسلام في هذا الحديث إيمانا في موضع آخر، ومنها هنا قال بعضهم لا فرق بين الإسلام والإيمان وشيء واحد، ومنهم من توسط فقال إذا أفرد الإسلام بالذكر دخل فيه الإيمان، وكذا إذا أفرد الإيمان بالذكر فإنه يدخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا كان الإسلام للظاهر من الأعمال والإيمان للباطن. لكن لا تفهم خلو الإسلام من شيء من إيمان الباطن نهائيا، لا تفهم ذلك، لكنه أطلق على هذه الأمور الظاهرة، أطلق على الأمور الظاهرة، فبينهما نوع تلازم. هذا الظاهر والله أعلم. ذكر المصنف هنا بعد هذه الترجمة قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال يعني وصف الإسلام والإيمان والإحسان، بل ذكر ما يتعلق بالساعة، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، جعله كله دينا، والدين عند الله ما هو؟ الإسلام. قال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، فسمي إسلاما وسمي إيمانا، فحصل البخاري مقصود من الاستدلال من الترادف، وفيه أيضا دلالة على أن الإيمان ليس هو إيمان القلب فقط، وإنما يشمل أيضا الأقوال والأعمال الظاهرة، ولهذا أعقبه بقوله وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكل هذه إسلام ودين. ثم ذكر الحديث مسندا بقوله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ طبعا هذا على ما في هذه الرواية، قد توجد روايات فيها زيادة على المذكور كما هو معروف. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. هذا القدر ألا يفسر لنا معنى لا إله إلا الله؟ يفسر، فسرها بأن تعبد الله ولا تشرك به، لأنه ذكر بعضها الصلاة، وفي بعض الروايات أنه يذكر الشهادتين محل هذه الجملة أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، في آخره قال: قال أبو عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، قال: جعل ذلك كله من الإيمان. جعله كله من الإيمان. البخاري عنده الإسلام والإيمان شيء واحد، ولذلك يعني يقول في البداية: جبريل عليه السلام جاء يبين للناس الدين، والدين عند الله الإسلام. ونفس هذا البيان قالوا ليفتى عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، ففسر لهم الإيمان ما فسر به الإسلام، فهما مترادفان إذن على ما ذكر البخاري رحمة الله عليه. طيب، الحديث الآخر في بعض النسخ قال المصنف: باب، ولعله في بعضها لا يوجد هذا التبويب. فيه أن الإيمان شعب، وفيه أن الإيمان هو الإسلام، ما أورده أخيرا لما قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. إذن الإيمان شعب، صحيح؟ الإيمان شعب، خاصة ولاحظ أن هذا الخبر وأبو سفيان لما يسلم ما كان أسلم بعد، ومنه وفيه دلالة على أنه بقي الشرائع لم تنزل أيضا، لم تنزل، فالإيمان يتم. وبالنظر إلى الشخص نفسه يبدأ الإيمان بأصله ثم يكمل ويزيد فيزداد إيمانا، ففيه أيضا الدلالة على أن الإيمان هو الإسلام كما هو ظاهر، لأن الدين عند الله الإسلام كما ذكر البخاري من استدلال سابق. وسمي هنا إيمانا، فالإسلام إذن هو الإيمان. وفيه دلالة أيضا ثانيا على أن الإيمان شعب، وأن أهله متفاوتون فيه. قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. لاحظ إذن تسمية ذلك إيمانا، ومعروف أن الإنسان يسلم، إذا كان كافرا يسلم فسمي ذلك إيمانا، وسمي أيضا إسلاما. والإنسان يزداد بحسب الإتيان بما وجب عليه، بحسب الإتيان بما يجب عليه، وبحسب تركه لما حرم الله جل وعلا. المهم فيه استدلال البخاري بأن الدين سمي إسلاما وسمي إيمانا، فالإسلام والإيمان شيء واحد. طيب، وصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من استبرا لدينه. قال: حدثنا ابن معين قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بريد والحرام بريد، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرا لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوسف ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد هو اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. مقصود البخاري هنا في هذه الترجمة لما قال: باب فضل من استبرأ لدينه، أن من الناس من يكمل دينه، وذلك باتقائه المشبهات أو المشتبهات، ومن الناس من ينقص دينه إذا لم يتوقع، إذا لم يتقي تلك الشبهات أو تلك المشبهات فإنه ما استبرأ لدينه ولا لعرضه، فينقص بالتالي دينه وإيمانه. وسأتي مزيد إيضاح في نفس النص إن شاء الله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. في قوله لا يعلمها كثير من الناس استند بعضهم إلى أن المسألة تكون في المسائل التي تتجاذبها الأدلة هنا وهناك ويختلف فيها العلماء فيترددون فيها بين القولين وزيادة ما يتفقون عليها، وربما أن بعض الناس لنقص دينه ونحو ذلك يتتبع شيئا من الرخص ونحو ذلك فيتضرر في دينه، أو يقال هو الذي يقع في أمور هي خلاف الأولى، أو يغرق في ملذات الدنيا وأمورها المباحة، فهذا قد يعرضه للوقوع فيما حرم الله عز وجل، حتى قالوا الواقع يشهد بذلك أن من أغرق في الدنيا وفي ملذاتها ونعيمها فهذا قد ينسيه الآخرة، وبالتالي قد يكون بابا يجره إلى الوقوع فيما حرم الله، فقالوا هذا أيضا من المشتبهات أو من المشبهات. بعضهم يقول هو من قبيل المكروه، هذه الأمور المشتبهة ما كان من قبيل المكروه، أما المباح المحب فقالوا ظاهر عدم دخوله، لكن قيده بعضهم بما لو لم يكثر منه، بما لو لم يكثر منه فإنه قد إذا أكثر قد يعرض دينه لشيء من النقصان. قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، كثير من الناس إذن قد تخفى على كثير من الناس، وهذا يفيد أيضا أن بعض المشتبه يعلم أن المشتبه يعلمه من يعلم من أهل العلم. وفيه رد على من يقول المقصود من المشتبه هنا أو هذا الحديث قالوا قد يفيد بقاء شيء من الإجمال لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صعب في الحقيقة، هذا قول شديد، لأنه إذا قالوا بقي شيء من الإجمال لا يعلمه الناس فالحديث يقول فيه لا يعلمها كثير من الناس، ما قال كل الناس، ما قال كل الناس. وفيه دلالة على أنه يا إخوة لا بد من بقاء الحق في مجمع الأمة، يتنازع الناس فهذا يقول قولا وهذا يقول قولا، بداهة في هذه الأقوال المتقابلة لا يمكن أن تكون كلها حقا وصوابا، ولا يمكن أيضا أن تكون كلها خطأ، فالأدلة ظاهرة في أن الحق يبقى في هذه الأمة ولو عند قليل منه، ولو عند قليل منه. ومنها هنا أيضا ذكر العلماء أن مجموع السنة لا يمكن أن يخفى على الأمة، طبعا لأن الناس مطلعون على القرآن كاملا، صحيح كثير من الناس، لكن هل كل الناس وقف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى القرآن بعض الناس ما وقف عليه كله، لكن قد يقع لكثير من العلماء عدم الوقوف على جملة من الحديث، لكن هل كل العلماء لا يقفون على شيء من السنة؟ هذا لا، هذا ما قرره الإمام الشافعي، قال لا يجوز أن يخفى شيء من الحديث على مجموع الأمة، لكن أن يخفى على بعضهم شيء فهذا وارد. نواصل. قال فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، هذا محل الشاهد، استبرأ أي طلب البراءة من النقص والعيب والطعن في الدين والعرض، ففيه دلالة على أن الدين ينقص بقوله فقد استبرأ لدينه، فالذي لا يتقي الشبهات إذا ما استبرأ، فعرض دينه للنقص وعرض عرضه للطعن. ولهذا قال بعضهم المكاسب التي فيها نوع شبهة تعرض الإنسان للطعن في كسبه، وفيه دلالة قال أهل العلم على أن الإنسان يراعي فلا يرتكب حراما حتى لا ينتقص دينه، ويراعي جانب المروءة حتى لا ينتقص أو ينتهك عرضه، رأي جانب المرأة. فهنالك أشياء قد يكون من الناحية الشرعية لا يأثم الإنسان بفعلها أو نحو ذلك، لكن قد يكون ذلك محل يعني نوع من القبح عند الناس فيرعيه. قال: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. الحمى قالوا هذا المصدر المقصود منه هنا اسم المفعول أي المحمي، وقع حول المحمي، كراع يرعى حول المحمي. وبالتالي فهنالك أشياء محرمة، فالإنسان إذا ما اتقاه وجعل بينه وبينها كما جاء في بعض الألفاظ سترة من الحلال فإنه يوشك أن يقع فيها. فإذا وقع في خلاف الأولى أو في المكروه أو ما كان فيه نوع تردد فهذا قد يقع في الحرام، فينتبه لدينه حتى لا ينقص دينه. قال: يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا فيه دلالة على التلازم ما بين الظاهر والباطن، وفيه إبطال قول المرجئة الذين يقولون يتصور الإيمان في القلب وإن كان الإنسان فاسقا ولا يأتي بشيء من العمل من عمل الخير وهو كامل الإيمان في القلب. هذا الحديث يرد عليه، لأنه بين لو كان القلب صالحا صالح الظهر. فقول المرجئة يمكن أن يكون القلب أو ما في القلب كاملا من الإيمان ولا يظهر ذلك في الظاهر، هذا ممنوع بدلالة هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أداء الفروض من الإيمان. قال: حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريري فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وقت عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحة من القوم أو من الوفد غير خزايا ولا خدامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا لأخذ بصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوهم عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعفوا من اللغم الخمس، ونهاهم عن أربع: عن الحسن والجبار والنقي والمغفل، وربما قال المخير. وقال: احفظوهن واخبروا بهن من وراءك. باب أداء الخمس من الإيمان. فيه دلالة على أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، ليس الإيمان محصورا في القلب، وإن كان ما في القلب هو الأصل. ولهذا مر بنا في الحديث السابق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. طيب، إلى آخر الحديث. على كل، أداء الخمس من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، ودلالة الحديث عليه واضحة. البخاري رحمه الله يقول: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هذا من حسن استقبال الناس والكلام الحسن الطيب. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. ففيه دلالة على أن الكفار كانوا يراعون الأشهر الحرم، فما كانوا يعترضون هؤلاء. ولذلك هذا الوفد من ربيعة كان يمكنهم السفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الشهر الحرام دون غيره. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا من يعني فقههم وحرصهم على الخير. وسألوها عن الأشيرة. إذن سألوا عما يلزمهم من أمور الدين والإيمان وسألوا عن الأشربة خاصة. قال فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد من الأربعة. وإقام الصلاة هذا الثاني. وإيتاء الزكاة هذا الثالث. وصيام رمضان هذا الرابع. وفي الحديث أمرهم بأربعين. طيب جاء خامس وأن تعطوا من المغنم الخمس. قالوا ذكره لعله يدخل في عموم إخراج الأموال وذكر جنسها في إيتاء الزكاة. هذا الخامس داخل في عموم إخراج الأموال وإنفاقها. ثم قال ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير. هذه أنواع من الأواني كانت عندهم وكانوا ينتبذون فيها أو عليها فكانت تسرع بتخمير هذا النبيذ. يعني هذه الأوعية تسارع بحيث أن المشروب الذي فيها يسارع إلى الإسكار. ولذلك نهاهم عن اتخاذها. الحنتم قيل هي أنواع من الجرار الخضر أو هي جرار كبيرة. والدباء واضح والقرع. والنقير قالوا أصل النخيل الساقع والجذع ينقر ويكون كهيئة الإناء فيوضع فيه النبيذ. والمزفت ما طلي بالزفت. والمقير ما طلي بالقر. هذه الأوعية يعني بخلاف كثير من الأوعية إذا وضع فيها النبيذ وهو لا يسكر قالوا هذه الأواني خاصة يعني تسرع الإسكار في هذا المشروب ولهذا نهاهم عنها. لكن جاء فيما بعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أو أباح لهم الانتباذ في الأوعية كلها غير أنه نهاهم أن يشربوا مسكرا. يعني في النهاية المعتبر أن لا يكون المشروب مسكرا سواء جعل النبيذ في هذه الأواني أو في غيرها. في الأول نهاهم عنها ثم فيما بعد أباح لهم الانتباذ في كل الأوعية ولكن نهاهم أن يشربوا مسكرا. نهاهم أن يشربوا مسكرا. الكلام داخل فيه الشربوت يا جماعة. تعرفوا الشربوت خاصة والناس يكثر منه في عيد الأضحى. الشربوت المتخذ من التمر إذا كان حلوا لا يسكر ما في شيء. لكن الناس اللي يمشي يضيفوا الخميرة أو الحرجل يخطوا في باغات بعد شوية باغة لما تنتفخ واضح يا جماعة دمع نظر بدأت تتغير. وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني ما نمنعكم من الشربوت لكن بس ما تخلوا يسكر ولا تضعوا فيه مواد تسرع فيه الإسكار. حتى بعض ما دار أقول عشان ما مش ناس تعلموها كمان يوم هذا مباح لكن لو مشت خطيتها بدل ما يسكر. طبعا إذا اتخذته اليوم وما فيش تلك الحرارة وما فيش ما يساعد على الإسكار قد يبقى اليوم أكثر من يوم وقد يصل اليومين يشرب ولا يسكر. لكن في مواد لو خطيتها أنا أظن في نص يوم تسكر بل بعض منها في ساعات محدودة جدا قد تسكر. أنا ما أدري أسميها عشان ما في ناس مش يعملوها. طيب نواصل. أيوة ما سمع بقي بابان من إكمال كتاب الإيمان. طيب في هذه الحالة كم بقى الإقامة شيخ محمد؟ طيب إذا أنتم مستعدين بعد الصلاة حتى ما نشق على المصلين نصلي ونجلس إن شاء الله بعد الصلاة نكمل البابين. وحتى يعني إذا كان بعد رمضان إن شاء الله نبدأ في باب أو في كتاب آخر إن شاء الله. طيب إذن بعد الصلاة بالنسبة للإخوة يجلسوا ونواصل إن شاء الله في الدراسة لإكمال البابين. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. أي أن الأعمال يؤجر عليها الإنسان ويثاب وتكون صحيحة إذا أخلص النية ونوى بها القربة والطاعة واحتسب الأجر عند الله. يعني معنى قوله والحسبة أي احتسب ثوابها، احتسب ثوابها. قال: ولكل امرئ ما نوى. البخاري يقول: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. بعضهم استشكل يقول للبخاري قال والإيمان، وهذا الإشكال الحقيقة وارد على من يقول إن الإيمان هو التصديق فقط، لكن الذي يقول الإيمان قول وعمل ما في إشكال. أبين لك سبب الإشكال. يعني قالوا مثلا هنالك أمور مجرد وقوعها النية مقترنة معها لا تفارقها ملازمة لها. يعني مثلا من الأمثلة الواضحة الخوف من الله، هل يفتقر إلى نية؟ لا يفتقر، صحيح؟ يعني هل الخوف من الله وارد أن يكون فيه نية وليس فيه نية؟ لا، دائما ملازم، النية ملازمة له وهو خوف من الله. لكن هنالك أعمال قد تفارقها النية، مثلا إنسان يستعمل الماء، هل نوى وضوءا أو نوى نظافة؟ النية قد ما تكون موجودة، لكن الخوف من الله دائما النية ملازمة. ولذلك لما قصر بعضهم الإيمان على التصديق، أي التصديق لما أوجب الله عز وجل التصديق به، قالوا خلص النية ملازمة. فلذلك استشكلوا قول البخاري فدخل فيه الإيمان، لكن البخاري متابع لسلف الأمة أن الإيمان شعب كثيرة، وكثير من هذه الشعب تحتاج إلى النية، كثير من الشعب تحتاج إلى النية، وبعض الشعب النية أصلا ملازمة لها، كخوف الله وكمحبته ونحو ذلك، والتصديق به وبرسله ونحو ذلك. أما الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام واضح جدا أنه لا بد فيها من نية. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فسرها البخاري أي على نيته، وفسرت بغير هذا أي على طريقته ونحو ذلك. قال: نفقة الرجل على الرجل على أهله يحتسبها صدقة، أي يحتسب ثوابها، يرجو ثوابها من الله. وقال: ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. طيب، في الاستدلال لما سبق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. يعني قال العلماء الأعمال يعني صحة وثوابا عليها إنما تكون بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمعنى واضح جدا في أنه لا بد من النية في الأعمال. ثم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. استدل به على المسألة الثانية لأنه يقول الأعمال بالنية والحسبة. هذا الحديث في الدلالة على أن الإنسان يحتسب الثواب على الله، ما يريد أجرا من الدنيا وعرضا من الدنيا، وإنما يريد الأجر والثواب من الله. قال فهو له صدقة. هنا علق بعض أهل العلم على هذا الحديث والذي يليه، وفيه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. لاحظ الموضعين، النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها أي يحتسب ثوابها فله بذلك صدقة، وهنا النفقة ينفقها يبتغي بها وجه الله يؤجر عليها، حتى اللقمة يضعها في امرأته أيضا له أجر بذلك. علق بعضهم يقول سبحان الله، العادة أن الإنسان ينفق على أهله ونحو ذلك، وذلك مركوز فيه وموجود فيه بداهة، صحيح ما هو شيء يتكلفه تكلفا، ومع ذلك إذا احتسب الأجر أجر وأثيب، فكيف لو كان يتصدق على فقير؟ أكيد في أجر كبير، صحيح. الإنسان معتاد إنه ينفق على أهله، بل ويجد ذلك عنده يعني بدون، قد يكون بدون احتساب ولا نحو ذلك، ينفق ويرى أن هذا من الواجبات عليه. لكن إذا أراد أن ينفق على الفقراء المساكين لا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، فقالوا عندئذ كان ذلك أعظم أجرا. ففيه أن الأعمال الغريزية والجبلية، ولذلك حتى في النطفة يضعها الرجل في رحم امرأته ويأتي الحلال له بذلك أجر، وهذا يؤكد أن باب الحسنات باب واسع، فالإنسان يحتسب الثواب على الله فيثاب. نعم. والنية نوع من العمل إخوة، والنية نوع من العمل واصل. قال مصنف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، قوله عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات يقول فقام قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم بالتقاء الله وحده لا شريك له والبقاء والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فشرط علي من نصح لكل مسلم فبايعته على هذا وربي هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. طيب، المصنف يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. بعض أهل العلم يقول قوله الدين النصيحة هذا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحج عرفة باعتبار أن الوقوف بعرفة ركن غاية في الأهمية، فمن بحيث من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولهذا عبر بعضهم فقال هو ركن الحج الأعظم أهم أركان الحج. طيب، ولذلك قالوا نفس الشيء هنا، الدين النصيحة ليس مقصوده أن النصيحة وحدها هي الدين، وإنما هي أمر مهم غاية في الأهمية من أمور الديانة، كما نبه إلى أن الحج عرفة ليس مقصوده أن الحج محصور في الوقوف بعرفة، وإنما باعتبار أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأهم والأعظم. طيب، لكن بعضهم يقول لا، من تدبر جيدا أدرك أن الدين كله نصيحة، وانتبه لهذه الدلالة. قالوا النصيحة لله الإيمان به ووصفه بما يليق به من الكمال وإثبات أسمائه الحسنى وتنزيهه عن النقائص والمثال وعبادته وحده لا شريك له. طيب، والنصيحة لكتابه كما جاء في بعض الروايات، الإيمان بهذا القرآن قراءته وإقامة حروفه وتدبره والعمل به وأن يقول الحق فيه، أن يقول هو كلام الله ليس بمخلوق، لا أحد يؤمن به يقرأه يحفظه ويتدبره يعمل به. فالنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به وأنه عبد الله ورسوله ويأتي بسنته ويؤمن بها ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه حيا وميتا ينشر سنته إلى آخره. طيب، ولأئمة المسلمين يعينهم على المعروف ولا ينقض يدا من طاعة ولا يخرج عليهم، يبذل النصيحة والتوجيه لهم، ولعامة المسلمين لا يغشهم كما لا يغش أيضا أئمة المسلمين، ويبذل الخير والمعروف لهم ويكف عن أذاهم ويحتمل أذاهم. تبى الدين كله دخل بالصورة دي، صحيح؟ هذا هو حقيقي. والشيء يعني يقولون الناصح أي الخالص، والدين مبناه على ذلك. إذن قالوا هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، فلاحظ في هذه العبارات دخل الدين كله. أورد المصنف الحديث الدال على ذلك، وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. طيب، قال حدثنا أبو النعمان، يعني هذا المعنى ما وقفت فيه باعتبار أنه عرف من خلال الشرح السابق، النصح لكل مسلم من عامتهم وخاصتهم، وجاء يعني في يعني بعض الروايات قال فيما استطعت، باعتبار أن الواجبات إنما تجب بحسب القدرة والإمكان. قال المصنف حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه، لأنه كان واليا في عهد معاوية رضي الله عنه، فمات المغيرة بن شعبة واليهم مات، فقام ونصح فقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة، لأنه يا إخوة قد تضطرب الأمور خاصة عند فقد الإمام والوالي، فلهذا نبههم ونصح لهم، وهذا من النصح لعامة المسلمين بل ولإمام المسلمين الذي هو خليفة المسلمين معاوية رضي الله عنه، فأمرهم بالوقار والسكينة حتى لا يقع اضطراب ولا تطيش العقول، قال حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني مهما طال الزمان فهو سيأتيكم من قريب، وهذا الحقيقة من النصح، يقول لا تحدثوا شرا، الوقار الوقار السكون، ولا تحدثوا شرا ولا تضطرب الأمور، يعني فيه دلالة على ترك المظاهرات والأشياء زي دي كلها. طيب الحاصل يقول حتى يأتيكم أمير. طبعا ما يفهم منه إذا جاء الأمير قوموا به خلاف الوقار والسكينة، وإنما فيه أنه يستمر ذلك وأدعى في تلك الحالة التي قد يهيج الناس ويتهيج الناس فيها لفقدان أميرهم، فإذا جاء أكيد السكينة حتكون أقرب. ثم قال استعفوا لأميركم، أي سلوا العفو له واعفوا عنه فإنه كان يحب العفو. هذا من النصيحة لأئمة المسلمين، ويمكن أن نقول أيضا لعمتهم، يعني شوف يدعو له ويأمر الناس بالعفو عنه فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، ولهذا نصح لعامة المسلمين الموجودين فأمرهم بالوقار والسكينة وخطبهم بعدما حمد الله وأثنى عليه قال تلك النصيحة، ثم نبههم إلى العناية بهذا الميت وهو المسلم، ولهذا قالوا النصح لكل مسلم، فنصحهم ونصح لإمام المسلمين. فقال فبايعته على ذلك على هذا، أي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وربي هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. الإنسان قد يكون كلاما يصلح الله عز وجل به الناس فيكون من الخير له، خاصة يعني مقدمي الناس والكبار، يعني قد يقولون كلمة فيحصل بها اطمئنان الناس ووقارهم وسكينتهم، فيجري من ذلك خير عظيم ويندفع شر كبير. يعني بعضهم أشار إلى حسن ختام البخاري رحمه الله لأنه ذكر هنا الاستغفار في ختام خطبته، فكذلك ناسب في ختام هذا الكتاب كتاب الإيمان أن يذكر هذا الاستغفار وأنه نزل فختم الكتاب. هذا بالله التوفيق والله أعلم. وعليه إن شاء الله بالنسبة لصحيح البخاري نستأنف بعد رمضان إن شاء الله، بعد رمضان، ووعدنا بأن نستمر في كتب العقيدة من صحيح البخاري.